تعالي ناخد تان عالبول، ما هو عارف خط سيره دايما احسن من غيره، جيبه مليان بخيره وعلى البنات بيغيره، ما هو اصلا كتر خيره لحد ما بلغه اشهر افلاس ابوه، كل البنات سابوه راحوا لغيره. عشان محظوظ ما فيهاش حاجة مضمونة، وكل حاجة بقت وبنات تانية على يمين لحد ما بلغوه اشهر افلاسه.